عميق لا أطيق فبرتحل مالي على البعد رضاوي لعجاءه يا صبر شوقه تحت الجفون تحسر وبكاء وصمت زاد كأنه جوارحي. فتجيبني أعماق السوداء تخاطب الليل الطويل جوارحي. نعم فالأحب حبيبي دونهم درب بعيد دونه بعيدا درب بعيد دونه بعيدا وتهزني الذكرى لأيام خالت وتهزني الذكرى لأيام خالت مثل الشراع شراع تهزه الأنوار. Thank you. القلبين جرح، نعم جرح واحد ووصالنا. لو تعلمون لو تعلمون دواء دواء دواء. البيت